الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا أعزي الحبايب، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحشتوني. لا مش هكمل أنا، هتسمعوها بصوت وردة وهي بتقول لكم تعبير عن إحساسي إن أنا بكلمكم تاني. وحشتوني، بفكركم بمراسلتنا على راديو 90-90 برنامج ليلة في شارع الفن، سمير صبري. حكاياتي مع صديق عمري عمار الشراعي لا تنتهي، من زمان زمان زمان زمان وهو تلميذ في الأسكندرية في معهد محرم بيه لفقيد البصر. كانت مديرة هذا المعهد هي السيدة خالتي، وكانت معجبة جدا بابن الشريعي، لأن أولا والدي أنا كان صديق كل عيلة الشريعي، كانوا بيسهروا مع بعض وصحاب مع بعض. لما أنا كبرت وعمار كبر وتعرفنا ببعض، استمرت الصداقة اللي كانت بين أبوينا إلى صداقة بيننا وبين بعض. وكنت أروح له بيته هنا في مصر، كان ساكن في شقة كده جنب جنينة الحيوانات، ونقعد يعزف هو على الأورج ونغني أغاني غربية وأغاني عربية قديمة وأغاني من الأفلام. كانت بتبقى سهرة جميلة جدا. أحيانا يطب علينا الشاعر عبد الوهاب محمد، أحيانا يطب علينا محمد منير، ونقعد يعني إيه سهرة فن حقيقية يعني. فكان بيني وبين عمار حقيقي عمار زي ما بيقولوا يعني. مرة من المرات هو كان عمل، كانت موضة وقتها في ذاك الوقت، عمر خرشد ويعزف جيتار في الفنادق، ومعاه مثلا رقاق وطبال حاجة كده، مجدي الحسيني نفس الشيء، هاني مهنا نفس الشيء. فعمار كون 2-3 موسيقيين معاه، وبقى يعزف بعض الحاجات من ألحانه في الأفراح أو في الحفلات أو في الفنادق. ومرة من المرات قال لي تعالى معي، أنا رايح فرح، ناس صحابي عاملينه في فيلتهم، وبعدين نطلع نتعشى في حتة مع بعض. كانت عادتنا كده يعني. رحت معاه الفرح، قبليها بليلة بقى وأنا عنده في البيت قعدنا نفتكر عزيز عثمان لما غنى في فيلم لعبة الست لنجيب الريحاني بطلوا ده واسمعوا ده. وانا قلت لعمار، كانت تحية كاريوكا كانت تقول لي وهي بتصور الغنوة دي والريحاني جنبيها، كانت وقع من الضحك، لان الريحاني كان يقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه كده يعني، وكانت فطسانة من الضحك فعلا. لو شفتوا الفيلم هتلاقوها بتضحك من قلبها. المهم قعدنا نفتكر عزيز عثمان وهو بيغني بطريقته بطلوا ده واسمعوا ده. ورحنا الفرح، وفجأة لقيت أنا قاعد بقى في الكواليس كده ورا، فعمار من حبه ليا حب يعني يجاملني، فقال للي قاعدين في الفرح حوالي 400 شخص مثلا، قال لهم معانا النجم سمير صبري. فالناس سقفت، قال لهم يا جماعة أنا كل يوم بالليل بنقعد نغني أنا وهو، هخليه يغني لكم الغنوة اللي كنا بنغنيها مبارح. وابتدى يعزف بطلوا ده واسمعوا ده. دخلت أنا حييت الناس، مسكت الميكروفون قلت له عمار ده فرح نغني فيه الغنوة دي مناسبة؟ قال لي أيوة يا أخي، ده دي دعابة ما هم هيفهموها. حاضر. هو عزف من هنا وأنا ابتديت أقول، فجأة قدامي لقيت واحدة ست راحت طلع لي على المسرح وقالت لي هم مسلطينك عشان تقول على ابني العريس غراب، ها كتر خيرنا إن احنا خدناها، دي العروسة دي هي اللي حداية. لا يا هانم، لا دي الغنوة، دي غنوة في فيلم لعبة الست بتاع نجيب. ابتسم ست مين ورجل مين؟ لا أنا ابني مش غراب. فجأة رح تطلع الست الثانية أم العروسة، نعم أنت بتقول إيه يا حبيبتي؟ أنا بنتي حداية، كتر خيرنا إن احنا قابلنا النسبكو، وانتو مين جنب عيلتنا؟ الله يا نهار أبيض. رجعت الورا مسافة بقى لحد الفرقة وراي، عمار بطل الغنوة دي. قال لي ليه؟ قلت له ليه؟ بيتخانقوا. قال لي مين اللي بيتخانقوا؟ ما تحطش في دماغك. لا قلت له بيتخانقوا أم العروسة أم العريس، بطل الغنوة بطل. من يوميها وأنا بقيت أغني، لما بديت أغني في الأفراح بطلوا ده واسمعوا ده، ده بعد ما استأذن العريس أو صحابه يجوا يقولوا لي عاوزين نغني للعريس غنوة، أقول لهم قولوا في الميكروفون، فيقولوا بطلوا ده واسمعوا ده، أو للعريس سامع صحابك اللي مختارين مش أنا. إلى أن جاء يوم فرح عمار الشريعي وانا اللي بغني في الفرح طبعا، لان عمار حبيبي. وانا مسكت الميكروفون وحكيت الحكايه اللي انا لسه حكيها لكم دي للناس، والناس بقى واقعه من الضحكه في الفرح. ورحت رايح للعريس. مين العريس؟ عمار الشريعي. وديته الميكروفون وقلت له قول يا عم، والفرقه عزفت وعمار غنى لروحه بطلوه ده واسمعوه ده، الغراب يا وقع السودة جوزوه أحلى يا مان. الرائع بقى عمار الشريعي ده كان له حاجات كتيرة جدا، يعني البرامج الإذاعية اللي عملها، غواص في بحر النغم، خمسة شريعي، مش عارف إيه ده، إيه الثقافة دي، إيه المعلومات الحلوة دي، إيه التحليل الرائع اللي كان يبسط لنا كل الألحان اللي عملوها العظماء والكبار في عالم الغناء وعالم الفن وعالم الموسيقى. أنا عندي هنا تسجيل أحب إنكم تسمعوه زي ما أنا معجب بيه وبسمعه مرارا لعمار الشريعي. بفكركم بعنواننا راديو 9090، برنامج ليلة في شارع الفن، سمير صبري، ومستني رسائلكم. أنا عندي بقى إيه خبر عايز أقوله لكم. أنا سألت الأستاذ حسام محمود لطفي على حق المؤلف وحق الملحن وإلى آخره، هو المسؤول عن ده قانونا، هو محامي كبير جدا وابن الأستاذ محمود لطفي اللي كان رئيس جمعية المؤلفين والملحنين فترة طويلة جدا. قلت له إيه مين أكثر حق أداء علني بيجي لورثة ملحن؟ تفتكروا مين؟ تخيلوا إنه بليغ حمدي. إن بليغ حمدي أكتر واحد بيجي للورثة حق أداء علني لعطائه الكتير جدا جدا في كل المجالات، سواء في المسرحيات اللي عملها، في الموسيقى التصويرية اللي عملها، في الأغاني العاطفية، الأغاني الخفيفة، كل حاجة بلبل عملها كانت جميلة جدا، زي ما كان هو أيضا إنسان جميل. يعني أنا لو حبيت دلوقتي أسمعكم حاجة البليغ، هحتار جدا جدا جدا، أقول إيه ولا إيه ولا إيه، شادية ولا أم كلثوم ولا ليلى مراد ولا عبد الحليم حافظ ولا لا لا لا، حاجة ما خلاش. طيب نحب نسمع إيه أو تحبوا تسمعوا إيه البليغ؟ ها قولولي كده. طب أقول لك حاجة، أنا حسيب للمخرج الأستاذ سامح يختار لكم هو حاجة من روائع بليغ. الصديق أحمد عصام، أشكرك على رسالتك، وبرضو بفكر الناس بعنواننا راديو 9090، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. أحمد عصام بقى بيقول إيه، يعني في اتنين رحلوا والاتنين دول كان لهم شنة ورنة في السينما المصرية. هو بيقول الفنانة كوكا، كوكا دي عملت إيه؟ يا سلام، أحمد، كوكا دي كانت أشهر بدوية في السينما المصرية، هي اللي عملت عنتر وعبلة ومغامرات عنتر وعبلة ورابحة وراوية وسلطانة الصحراء، وكانت لما بتغني في الأفلام بتغني بصوت مطربة رائعة كفيفة اسمها شافية أحمد. كانت الناس فاكرة إن كوكا هي اللي بتغني، وكوكا كانت زوجة للمخرج الكبير نيازي مصطفى. وبعد فترة من الأدوار البدوية اللي كانت بتعملها، طلبت من زوجها إنها تعمل أدوار مختلفة. قالت له أنا نفسي ألبس فستان بقى، مش معقول يا نيازي على طول كده عباية وطرحة واتكلم بدوي. فراح عمل لها فيلم اسمه وهيبة ملكة الغدر، وجاب قصادها عبد العزيز محمود يغني لها وهي تغني معاه وترقص معاه، وتعرض الفيلم وكان معاهم جمال فارس، لكن الفيلم ما نجحش خالص زي أفلامها البدوية اللي عملتها قبل كده. بالمناسبة كوكا أيضا هي مثلت مع داليدا، يعني هي من ضمن الأفلام برضو اللي كانت حريصة أنها تلبس فساتين فيها، عملت فيلم اسمه سجارة وكاس مع سامية جمال، وكان البطل نبيل الألفي، والمفروض أن نبيل الألفي ده دكتور، والممرضة اللي عنده الممثلة الجديدة اللي اسمها يولاندا اللي هي بعد كده بقت نجمتنا الكبيرة داليدا. وده الفيلم المصري اللي هي مثلت فيه، يعني قبل كده طلعت كومبارس في المنزل 13 وركب الحصان ورا ليلى مراد في غزل البنات، لكن ده مثلت فعلا وأثارت غيرة زوجة الطبيب نبيل الألفي اللي هي سامية جمال في الفيلم، وكانت كوكا هي الصديقة المخلصة لسامية جمال في الفيلم ضد الممرضة الإيطالية اللي هي داليدا. كانوش عارفين بقى أن بعد الفيلم ده داليدا تروح باريس وتشتهر وتبقى مش يولاندا بقى، يولاندا بيانكي، لا تبقى داليدا، يعني اللي ايه شن ورن في اغانيها الفرنسية الجميلة، وحتى الاغاني العربية اللي كتبها لها بعضها صلاح جاهين، وغنت وقالت ايه سلمى يا سلامة وحلوة يا بلدي وحاجات كتيرة قوي، يعني بتفكرنا بداليدا بطلة او احد بطلات فيلم سيجارة وكاس للنجمة اللي انت بتسألني عليها يا احمد يا عصام، كوكا. الفنان العظيم عبد المنعم مدبولي، يعني اقول ايه، يكفي انهم سموا حاجة على اسمه اسمها المدبوليزم، اللي هو ازاي انت بترتجل في وسط موقف ما وتفضل تعيد وتعيد وتعيد في حاجة معينة وتنتزع الضحك من الناس. والله انا ماليش دعوة بكلمة المدبوليزم، هم قالوها عليا سنة 63-64 لما رواياتي في مسرح التلفزيون كانت أكثر إيرادات من أي مسرحية تانية موجودة في الوقت ده، فقالوا المدبوليزم يكتسح، المدبوليزم يكتسح، لدرجة إن المسؤولين عن مسرح التلفزيون في الوقت ده وأنا كنت بخرج قالوا لي بأكتب إخراج المدبوليزم، يعني أنا عارف ليه كده، انما انا قلت لهم لا ما فيش داعي يعني، لكن انا ماليش دعوه ابدا غير انهم قالوا عليا اسلوب المدبوليزم. اسلوبي انا ايه هو؟ انا ما اعرفش، دي حاجه بتطلع مني كده، زي ما يسالوا طه حسين يقولوا ايه ميزه اسلوبك ده؟ ما اعرفش 100% ما اعرفش، دي حاجه كده من عند ربنا بيعمل. مدبولي كان ملك على المسرح حقيقي يعني، وايضا في السينما وفي كل الادوار الحلوه اللي عملها، يعني بعضكم يقول لي مثلا مولد يا دنيا، طبعا مولد يا دنيا، غير مولد يا دنيا عمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا مدبولي، ومنها اللي ما نجحش. كان الأستاذ مدبولي له رأي في الحكاية دي، كلهم واحد يعني، ممكن تبقى مسرحية وبعدين أقلبها تبقى مسلسل وبعدين أبيعها تبقى فيلم وتبقى مسلسل إذاعي وكل حاجة يعني. ما هو هنا بقى بيبقى إيه ذكاء اللي بياخد حاجة من الإذاعة يعملها في السينما، إنه بيجيب نجوم لازم يكونوا نجوم قمة كبار جدا عشان يعملوا الأدوار دي بدل اللي اتعملت في الإذاعة. هو ده افتكر يعني الحل الوحيد لجذب الناس إنهم يشوفوا العمل بقى رؤية بدل ما سمعوه في الإذاعة. بس هو دايما في السينما اللي اتعمل في 30 حلقة بيتعمل في ساعة ونص، يعني بيبقى برضو جو تاني، ويمكن المخرج برضو يبقى ليه نظرة تانية، ويمكن برضو اللي كاتب السيناريو يعمل حاجة تانية. عملت مع الأستاذ عبد المنعم مدبولي أيضا فيلم العيال الطيبين، وده كان مسرحية هو عملها على المسرح مع نيلي ونور الشريف، ولما اتعملت سينما عملت أنا دور نور الشريف، وميرفت أمين عملت دور نيلي، وهو طبعا عمل دوره هو، وماما كانت في الفيلم الفنانة القديرة نبيلة السيد. وكان دور عبد المنعم مدبولي في الفيلم انه بعد 30 سنة عماد حمدي صاحب الشركة اداله معاش عشان هيجيب كمبيوتر او حاجة كده، وعمل له حفلة شاي باللبن كما كان يقول مدبولي في الفيلم، اللي كتبه مين؟ كتبه الكاتب الساخر علي سالم. وقد كان، وقبل ما نصور بقى تعملت الغنوة الرائعة أنا إيه حكايتي مالي حاسس إني تايه ليه، وقبل ما نصور بقى رايح أسجل الغنوة، أنا دخلت الاستوديو 46 في الإذاعة ده، لقيت الأستاذ عبد الوهاب جايب فرقة 46 عازف، جمال سلامة على الأورج، فاروق سلامة أكورديون، مين يا رب، رضا رجب كمانجات، حفناوي، حاجات كده يعني مهولة جدا. فدخلت وببص في الأوضة الإزاز بجانب زكريا عامل مهندس الصوت، لقيت الأستاذ محمد عبد الوهاب قاعد وبيقول إيه بقى في التوك باك للموسيقيين، الكمانجة اللي على الثمال خليه يدوذن كويس، يعني ده حكم على الكمانجة اللي على الشمال إن الدوزان بتاعها مش مظبوط. أنا طبعاً معظم الفرقة الموسيقية اللي موجودة أنا كنت بشوفهم عند عبد الحليم فعارفيني، قلت لهم يا جماعة أنا اللي لادي العندليب بتاعكم ومش حاضر أغني والأستاذ عبد الوهاب قاعد مش حارف. رد جمال سلامة قال لي عايز تمشيه، قلت له ايوه. قال لي خش كح جنب زكريا عامر وقول له الكحة اللي عندي دي باينة البحة دي عشان انا عندي برد يا باشمهندس زكريا بس واطلع. فدخلت استاذ زكريا انا يعني عندي برد وبكح، هل ده باين عندك في ال... شوف كده ونبي يقول لي. ورحت خارج دقيقة واحدة لقيت عبد الوهاب قام لبس الكوفية ولبس البلطو عبد الوهاب ووقف كده وقال له يا زكريا انا مضطر ان انا يعني حمشي اروح وابعتولي التسجيل اسمعه في البيت، ما تلغيش الحجز عشان لو في اي ملحوظات اقولها يبقى يعيدها سمير بكرة. وقد كان هو بقى مشي من هنا وانا دخلت للموسيقيين قلت لهم بس انا بقى العندليب بتاعكم النهارده اللي انت بقى عبد الحليم حافظ لما كنت بشوفه، وبديت اعمل بايديا كده زي ما كان بيعمل ليهم. وسجلنا الغنوه وصورناها في اسكندريه في ليله كامله على شاطئ المعموره، قعدنا من 6 مساء ل6 صباحا حسين السيد وعبد الوهاب وميرفت امين على البحر، وانا بقول لها انا ايه حكايتي، مالي حاسس اني تايه ليه. دينا رامز، وده مش اسم طبعا نجمتنا التلفزيونية الشهيرة، تشابه أسماء. دينا رامز بتقول كلمت على سهير البابلي وما جبتش سيرة المسرحية الرائعة اللي عملتها مع شادية. لا حبيبتي يا دينا، أنا قلت سهير البابلي عملت مسرحيات كتيرة جدا من أيام المسرح القومي اللي كانت فيه زي بيت برنارد ألبا مثلا إلى على الرصيف إلى الروائع الكتيرة اللي عملتها، يعني مش هقدر أعدد، مفيش مسرحية سهير البابلي عملتها وما كانتش حاجة وعلامة في المسرح المصري. أما عن رايا وسكينة فدي عبقرية الكاتب المسرحي سمير خفاجة، هو والمخرج حسين كمال اللي فكروا مين اللي تعمل رايا وسكينة. وكان التفكير الأولاني في شويكار على فكرة، إن قالوا شويكار وسهير البابلي، وبعدين مادام شويكار اعتذرت عن المسرحية طب نجيب مين. ففجأة حسين كمال طبعا كان عمل لشادية كفاية شيء من الخوف مثلا يعني، فقال لهم شادية. سمير خفاجة كعادته لقط الكلمة وكان بيكلم شادية بعدها بخمس دقايق، أنا جايلك يا شوشو ومعايا فكرة مسرحية هايلة. والحمد لله إن شادية وافقت إنها تعمل تجربة المسرح، لأن ده مجهود، وإن بليغ حمدي يعمل الألحان، وإنها تقف قدام اتنين عبقرة يعني عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي، ده غول وده غول مسرح. لكن شادية تصد، لأن شادية تاريخها في الأدوار العظيمة اللي عملتها، كفاية شغلها أفلام نجيب محفوظ اللي هي عملتها، أكتر فنانة اشتغلت أعمال لنجيب محفوظ في شاشة السينما يعني. وبالمناسبة كمان أحب أقول لكم إن كان دور عبعال في المسرحية ده كان بيعمله العظيم حمدي أحمد. وبعدين حسب مذكرات سمير خفاجة سافروا الكويت، وفي الكويت شادية طلعت تحيي الجماهير، فالناس سقفت كتير قوي قوي قوي قوي. فقيل والله أعلم إن حمدي أحمد قال ما كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى، فشادية سمعت وخدت على خطرها. ولما نزلوا مصر قالت يعني بما ان هو مش عاوز يشتغل معايا خليه هو وانا حسيب المسرحية يا سمير. فطبعا بعد توقف ما اقنعوا شادية انها هتستمر في المسرحية، وبدل حمدي احمد جاءت فرصة العمر لاحمد بدير عشان يعمل المشهد الرائع اللي بينه وبين سهير البابلي اللي بتحاول تفهمه فيه انها بتحبه. وده اللي جيت فين دي؟ موجود. تعرفيه من زمان؟ من 3-4 اشهر. بتشوفيه كل يوم؟ وكل ساعه. ازاي وفين؟ ساعات بيجيني وساعات بروح له. ما راجل جزمه صحيح. سيئه على اكسيد المرسي ما تشتري. طب الله هضربه بالشوز. راجل عازب زي ده يسمح لنفسه انه يتكلم معاكي وانت ست عزبه زي ما اني واقف دلوقتي. السلام عليكم. هاي الشاويش عبعال. تعالى بالشاويش. ويصحش عيب على الغرب واني اجع في الغلط. عمرك ما بتوجع في الغلط، عداك العيب. وكتاب الله المجيد ده انت فلاج يا اختي. افرد ريشك ولا يهمك. افرد اتفضل روح استريح في اوضه المسافرين. تعال بس ما تتجلهاش قوي كده لا يحصل لك حاجه. تعالي هنا، تعالى في الفسحه يا دي، تعال فين؟ تعالى في الحته اللي في ريحي دي يا اخويا. افسح يا بيه. اني افسح وماله؟ افسح ده السور اللي هناك دي. انت سميته سور؟ تعال. صحيح هذا عشان اجي هذا. وليه عايزه تقولي ايه؟ افسح بيه. لا بقى خلينا في ريح بعض علشان ما نتخانقش. ما يصحش يا ستي ساكيني، حد انا في البلد يقولوا يا عبد العال ما تقعدش جنب بنتي. مين قال لك ان انا بنتي؟ ايوه انا عزبتي. عزبتي. مين ترى للي ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان بس يا اخوي انت ما صدقت يا عبد العال. مالك يا ستي ساكينه، حد انا في البلد كانت تيجي بنت غزيه في الموالد تقعد تغني طول الليل وتقول مين ايوه اقعد طول الليل ادور على اللي اسمه مين ده ما لاقيهوش. امال ايه لقيته فين؟ طلع مش من بلدني. امال من ايه؟ من فتشني. انت تعرف ايه؟ قول لي يا سعبعاه. ايوه ما فكرتش في يوم من الايام كده وانت قاعد في الكراكون وانت قاعد على الترعي بعد السن الطويل ده انك تتأهل يعني تتجوز؟ اتجوز؟ ايه؟ طب دي مين البهيمه الحماره اللي ترضى بي؟ ليه باجي اهل بنت اني؟ مين الحماره دي اللي ترضى بي؟ البهيمه. قوم افصح غادي. افصح ولا تيجي عدا ولا غاد. ليه في ايه يا ست سكين؟ الملف السعدي يا عبعاه وانت عليك لفظ يهد جبال. ايه الحماره البهيمه؟ انت قاعد على الترعه هناك في بلدكو. لا ما مقصودش. عيب ده انت جنب واحده على فرانكا ده تخيل. وتقول لي مقصود؟ انا عايز اقول انا امباشا ما هيت على جدي. لو اتجوزت ارنبه اكفيها برسيم وحشيش منين؟ ايه برسيم والحشيش مش مهم يا سعبعاه. الفلوس لازمه لحاجات كتيره قوي. الفلوس مش كل حاجه يا عبعاه، اسالناني. انت ترضي تتجوزي واحد كحيان زيي؟ ايوه ده انا اللي حط عيني عليه ده هوت، ما في زيته في الدنيا. داني لما بسمع صوته من تحت. ايوه من دير السيل. وحياة سيدي المرسى ابو العباس ما تتصورش قد ايه انني انني اهدي. انا عمري يا اخويا ما شفت راجل لحمه تحت عظمه. تعال يا عبعان تعال نشموا الهوا شويه. تعال شموا ايه؟ نشموا الهوا. ايه هو ده اللي بيقول عليه المشي للركب؟ تعال استريح. ايوه احنا فين؟ احنا في كوم الشواف. ودي الشقابة. ايوه بس احنا قاعدين على الكورنيش في الازاريط. طب قولي لي يا ست ساكيني، اللي انت رايداه وحط عينك عليه وعايزه تتجوزيه اسمه ايه؟ كل واحد له هوايه يا عبعاه. يا ترى انا هوايتي لما بخش الحمام بقول مين مين مين وحاجات بقى بس انا ما بقولش اما اما دي. وفي بقى حاجات لسيد درويش ولا محمد البحر والحاجات دي كلها بفضل اغني وتقولوا كده. انت بتقول ايه؟ بالك يا ست ساكينه، من كد شهرين فاتوا دخلت الحمام استحمى حميه العيد الكبير. ان يا دوبك دخلت قلت ليه يا عين جابوا الميدان. عليك العين، سيبك من ليه وخليك في العين. ايوه العين. اول حرف من اللي بحبه عين. عين واكتب الله المجيد. عين عوضان. عين عين عين. طب سهليها شوي. عيني عين عبعال. ايه عين عبعال؟ ايه ماني عارف اسمي. لا انت سهليه. انا بسهلها لك. عين عبعال. عين عبد الله. ما هتيجي ان شاء الله. ايوه ان شاء الله هتيجي. عين عين السره. عين عبعال. عين ما هو عين عين حبيبي. عين عبعال. انت عايز العنطلون في حاجه؟ بابا اسمه عنطلون كمان. ايوه عرفته. اول حرف عين. احمد. احمد. انت بينادولك بيقولوا لك ايه يا عصور؟ وساعات يا شويش، لكن انا من حالي المبتدا امباشي. امباشي في ايه؟ في الحكومه. ماني عارفه انك في الحكومه. الاسم ايه؟ اسم اللبان. انا بيقولوا لي يا سكين. اما امي زلطتني سمتني سكيني. ما كل واحدة بتتزلط من هنا. هو بيسموها سكين يعني؟ لا بيسموني يعني. انت اتزلطتي؟ انا اتزلطت. سموني. سموكي؟ ايوه. ولسه عايشة؟ لا سموني مش سمموني. انت فقيق قوي. نبيه سموني سكينة، ولما يدلعوني يقولوا لي يا سكينانة. روح يا بنتي يا سكينانة، تعالي يا بنتي تعالي تعالي. انت بينادولك يقولوا لك يا ايه؟ طب الله اللي يقول لي تعالى يا سكينانة خزج عينيه. المحروس اسمه ايه؟ المحروس ابن عمي، تعرفيه؟ يا لهوي انت. يا ست سكينه، ايه يا بعال جرالك؟ ايه يا بعال؟ انت اللي مش عارفه تسالي. اني ماني عارفه وقلت وسال. اسالي وانا اجاوب. عمال اجي لك كده واجي لك كده، اقول لك مين بيدعك لك جزمتك، مين بيغسل لك هدمتك، مين بينفخ لك طربوشك. اول حرف من اللي بحبه عبعال بيجي لي وبروح له، وعرفته من 3 4 اشهر، وما هوش لواء، ما هوش اميره لي، ما هوش مش ماشي، وكل ده ما فهمتش. افهم ايه؟ انني بحبك انت يا طول. يا بيه كمان. وكتاب الله المجيد يا بيه. ملا الخزون تكون ما فهمتش. اها ده انا فاهمه وهي طايره. وسكت ليه يا سكينه؟ قولي. اقول ايوه. هنتجوزوا بحق يا عالم يا هو. ايوه يا عالم يا هو. انا بحب الانبا عبد العال وعايزه اتجوزه. ايوه هو كمان بيحبني وعايز يتجوزني. بنجوز. قلت ايه سعادتك؟ باش نجيبوا المأذون. ليه هتتجوزي؟ يا خلاص. كنا دي قعدت مدة، اتعملت في اسكندرية وتعملت في القاهرة، وكان ممكن تستمر أكتر وأكتر لولا الظروف الصحية اللي منعت شادية من الاستمرار، ووفاة أخوها طاهر اللي كانت بتعتبره ابنها ومدير أعمالها والكل في الكل، اللي خلاها تقرر الاعتزال المبدئي ثم الاعتزال النهائي عن الفن. لكن يبقى ان ريا وسكينة علامة مضيئة من البلاك كوميدي اللي بيسموها الكوميديا السوداء. ازاي عبقرية بهجة قمر وسمير خفاجة والحنبليخ حمدي وروعة اداء المجموعة دي كلها، انهم يخلقوا من رواية مفروض انها قاتمة واتنين قتلة وعصابة وبيموتوا ناس على المسرح، وشيلوا الميتين اللي هنا كما كان يقول عبد المنعم مدبولي، وإذا بالرواية تبقى ويبقى الألحان الجميلة اللي احنا سمعناها من شادية بمشاركة كل أبطال المسرحية. بفكركم بالمراسلات اللي تبعتوها لنا على برنامج ليلة في شارع الفن، الراديو 9090، سمير صبري. في حكاية عجيبة حصلت لي ما بنساهاش. الساعة 8 بالليل كده دق جرس الباب في بيتي في الزمالك، فتحت لقيت الأستاذ عبد المنعم مدبولي وميرفت أمين، وبعدين أهلا وسهلا خير، قال الحقنا انقذنا. المسرح كانوا بيقدموا مسرحية اسمها مطار الحب، مليان ناس، والأستاذ يوسف شعبان اعتذر عن الاستمرار في المسرحية وسافر برا مصر ومش هنقدر نواجه الموقف. طب هتواجه الموقف بيا؟ انا لا انا حافظ ولا عارف ولا ازاي يعني انا اطلع على المسرح واعمل دور وناس جايه تشوف يوسف شعبان؟ لا لا لا ما تحملش هم ده، احنا هنطلع نعتذر وهنقول انك انت انقذت الموقف، وشوف احنا هنساعدك. ده كلام الاستاذ مدبولي وصديقتي ميرفت امين، الاثنين هنقول لك خش شمال خش يمين، وتاكد انك لانك مش حافظ ده هيعمل كوميدي أكتر وأكتر وأكتر. وقد كان. طبعا أنا ضعيف قدام صحابي جدا، وطبعا قدام الجميلة ميرفت أمين والأستاذ الأجيال عبد المنعم مدبولي. نزلت رحت المسرح، أنا اسمي إيه يا جماعة؟ قال اسمك كذا، أعتقد عادل برضو كان، وأنا مش فاكر كان إيه. ما هو يا عادل يا أحمد، في كل أعمالنا بتبقى كده. المهم طلع الأستاذ مدبولي على المسرح قال للناس فلان سافر وحيبتدي من النهاردة يعمل معانا الدور الفنان فلان، فأعذروه لو في أي ارتباك أو أي حاجة يعني هتلاحظوه. الناس سقفت، حتى شعبان كان مسجل الغنوة بصوته، وبقيت أنا أفتح بقي وأنا مش عارف أقفله إمتى. فتحت الستارة ودخلت، الناس حيتني تحية كويسة جدا فرحت بيها، وبعدين بقيت أنا أقول أسأل ميرفت أخرج من هنا، تقولي لا من هنا، فالناس تضحك مين فيكم اللي اسمه مصباح؟ تقول لي مدبول. حضرتك مصباح؟ يقول لي اه. فالناس تضحك، مع انه مفروض انه ابن خالتي او حاجه كده يعني. المهم الليله اتقضت والمسرحيه نجحت، واستمريت اعمل مطار الحب سنه، بس للاسف كانت هي اتصورت بيوسف شعبان اللي اول ما صورها راح واخد بعده وسافر. مش دي القضيه، كان وقتها المسرح في عز مجده بقى، يعني المسرحيه كانت تبقى في القاهره ونعرض في اسكندريه ونعرض في الاقاليم ونعرض في السينمات. كان في العباسيه كان صاحب الفرقه ياجر سينما ونعرض في السينما، وتبقى الناس قاعده بيني وبينها مفيش متر مثلا، بمسرح يعني مش مجهز، واحيانا بلا ستاره يعني. لكن كان فن وكان جميل وكنا سعداء، وتضحكوا لو اقول لكم كانت الاجور ايه مش هقول، لكن مش مشكله. دي كان الاجر الحقيقي هو حبنا للمهنه وحبنا للي احنا بنعمله واستقبال الجمهور لينا. انا عندي بقى هنا خبر من مرسى مطروح، ومرسى مطروح ايوه جمال شاكر بيقول تعالى مرسى مطروح، انت اسكندراني وبتحب اسكندريه لكن انت ما بتجيش مرسى مطروح ابدا. لا بروح ازاي، ده انا مصور فيلم كامل هناك يعني من كام سنه كده. هو بيقول لي تعالى شوف بقى مغاره رومل اللي بيجددوها دلوقتي هيبقى شكلها ايه. انا رحت مغاره رومل يا حبيبي جمال، وعارف ان ابن رومل القائد الالماني الكبير مانفريد ده جاب متعلقات عديدة جدا للقائد الألماني، هدوم له وحاجات من مكتبه ومعروضة يعني موجودة في مغارة رومل. وكان يقال ان اهالي مطروح كانوا بيحبوا رومل جدا جدا جدا، تقريبا 90% من المصريين كان يهمهم ان في الحرب العالمية الثانية ألمانيا تنتصر عشان نخلص من 70 سنة الاستعمار البريطاني اللي كان جاثم على صدرنا وعلى حياتنا واوا إلى آخره. فالمصريين كلهم كانوا متعاطفين مع الألمان وكانوا يتمنوا أن الألمان ينتصروا. طبعا هو في معركة العالمين بعد ما صمد فترة طويلة وما فيش إمدادات جياله قرر أنه ينسحب بجيشه، لأن طبعا هتلر عمل الغلطة الفظيعة أنه فتح جبهة روسيا وجبهة إيه وجبهة إيه وجبهة إيه وشتت الجيش بتاعه. لكن مرسى مطروح مش بس مغارة رومل يا جمال، مرسى مطروح ليها ذكريات عديدة حلوة قوي يعني. كفاية فيلم شاطئ الغرام واللي مازال موجود حمام كليوباترا والصخرتين بتوع ليلى مراد، ان الزوار بيروحوا هناك ويقولوا هنا كانت ليلى مراد قاعدة وهي بتناجي البحر وتقول بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم المية والهوى. كتير جدا من الأصدقاء دايما يقولوا لي انت عرفت عبد الحليم وعرفت فريد الأطرش. اولا انا عايز اقول حاجة، ان يعني انا من الناس اللي لما بقرأ حاجات اجتهادات من بعض الناس بيدعوا انهم كانوا من اصدقاء عبد الحليم حافظ، هقول ايه يعني؟ بيقولوا قال لنا وقلت له وعمل ومش عارف ايه، وانا شفت وانا عرفت، وهو اتجوز سعاد حسني، انا حضرت الفرح وحاجات كده يعني. كان الشله الضيقه جدا اللي كان مسموح لها انها تخبط على باب شقه عبد الحليم حافظ وتخش اني تايم ما يتعدوش على صوابع الايد. ناس بقى تانيه كتير اللي انا بقرا لهم اليومين دول يعني، دول كانوا يا اما بيشتغلوا عند شركة عبد الحليم حافظ، مروجين، دعاية، نسميها ما نسميها يعني. لكن حرام ان كل واحد يدعي انه انا اللي عارف وانا اللي فاهم وانا اللي كذا وانا وانا وانا وانا. ما علينا، مش دي القضية يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله ان مش من فراغ ان 40 سنة ما زال في وجدان العالم العربي والشعب العربي. أنا أذكر مثلا من ضمن الحكايات اللي حكاها لي طبيبه الخاص وصديقه الدكتور هشام عيسى. أولا الدكتور هشام عيسى قال لي أن طلب منه مرة أنه يغني أغنية Strangers in the Night لفرانك سيناترا، والطلب ده كان في المغرب أيام ما كانوا في المغرب هما مع بعض. وحليم كان بيحب يسمع فرانك سيناترا جدا، وكان لما يسافر برا لو في حفلة له يروح يحضر فرانك سيناترا، وكان متأثر بيه ومن حضور فرانك سيناترا على المسرح. وطبعا كلكم عارفين ان الصحافة الاجنبية لما مات عبد الحليم قالت مات فرانك سيناترا الشرق يعني. المهم لما حاول يغني Strangers in the Night بالانجليزي فجأة بعد ما قال المطلع توقف عبد الحليم قال لي وموعود ملها. وبمناسبة مرور سنتين على رحيل شاعرنا الكبير مالك العامية عبد الرحمن الأجنودي، ما زالت زوجته الإعلامية الكبيرة نهال كمال حريصة على زيارة المنزل اللي عاش فيه في الإسماعيلية في آخر لحظات حياته، كل يوم جمعة من كل أسبوع، وبتزور قبره حاملة الورود اللي كان بيحبها. وفي الذكرى الثانية لرحيل فارس العامية في مصر والوطن العربي قالت نهال كمال، قالت إيه؟ روح الأبنودي عايشة معايا زي ما عايشة مع أحبائه في العالم، وهو موجود بدعمه ونصايحه الدائمة ليا ولأسرته اللي ضمت شخصية جديدة السنة دي حفيدته الأولى ليلى. سألت على نهال كمال، عرفت أنها في لندن بتحتفل احتفالية كبيرة جدا في لندن بفارس العامية عبد الرحمن الأبنودي. هكلمها في التليفون، ولحد ما المكالمة تيجي هسمعكوا حاجة من مؤلفات الأبنودي اللي غناها في بداياته محمد رشدي. بفكركوا اللي عايز يرسلنا راديو 9090 برنامج ليلة في شارع الفن سمير صبري. ودي رسالة من فايزة محمود قاسم. فايزة أنا ما مين قالك إن أنا ما بحبش فريد الأطرش؟ لا لا لا، أولا أنا يعني أنا كنت أحب فريد الأطرش وأحب عبد الحليم وأحب فايزة وأحب وردة وأحب فاتن وأحب مجدة. أنا ضد حكاية إيه إنك يبقى أنا ورداوي منش فوزاوي أكره فايزة، أنا بتاع فريد فما أحبش عبد الحليم. لا ليه؟ ده أنا المستمتع. ده برضو حضرتك بتقولي إنك أنت شايفة إن في خلاف ما بين حمائي وعمرو دياب على مين فيهم صاحب لقب أستاذ الجيل، ولا لقب ولا لقب إيه؟ ده عمرو دياب وده حمائي من غير ألقاب خالص خالص خالص، دي بدعة يعني. أوكي سمي ما تسميه، لكن أنا أحب لما أتكلم أقول الأستاذ عمرو دياب الأستاذ حمائي، لأن الاثنين لهم جمهورهم وأنا أستمتع بالاثنين. ليه ما أحبش أسمع حمائي وأحب أسمع عمرو دياب، أو ما أحبش أسمع عمرو دياب وأسمع حمائي؟ ما نسمع الاثنين يا جماعة. وبالمناسبة هسمعكوا الاثنين، هعمل ميكس، هخلي المخرج يعمل لك ميكس يحط لك عمرو على حمائي مع بعض شوية كده وشوية كده، ولو شطرة تعرفي مين فيهم اللي بيغني. ها الوقت الجميل دايما بيخلص بسرعة، لكن أنا عايش على أمل إن احنا هنتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي. ولحد الأسبوع الجاي أنا مستني رسائلكم. راديو 9090 ليلة في شارع الفن سمير صبري. ولحد ما أشوفكم بقى أقول لكم إيه، تصبحوا على خير وأشوفكم بكل حب.